وما فيه وما جبل عليه ليكون هذا الثوب عونا على طاعة الله وعونا على مرضاته وعونا على توفيقه. فنعم هذا التعلق وهذا الارتباط بالله جل وعلا في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. نعم. قال المحقق جزاه الله خيرا: رواه المصنف في جامعه. فهذا الحديث الإمام الترمذي كما أخرجه في كتاب الشمائل أخرجه في كتاب الجامع. نعم. في كتاب اللباس باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا. في كتاب اللباس باب ما يدعو به إذا لبس ثوبا جديدا. نعم. بسنده ومتنه سواء. نعم، بنفس الإسناد وبنفس المتن. وحسنه وذكر أن هذا الحديث حسن. نعم. ورواه أبو داود في اللباس، والحديث أيضا شاركه في الرواية أبو داود من أصحاب الكتب الستة في كتاب السنن. نعم. من طريق عبد الله بن المبارك وعيسى بن يونس ومحمد بن دينار، ورواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة. والنسائي أيضا أخرجه في كتاب عمل اليوم والليلة لأنه متعلق بالدعاء. نعم. باب ما يقول إذا استجد ثوبا، من طريق عيسى بن يونس، ورواه أحمد وابن سعد في الطبقات كما رواه الإمام أحمد يعني في مسنده، ورواه ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى. نعم. والحاكم في المستدرك، وأخرجه الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين. نعم. وصححه على شرط مسلم، وقال إنه على شرط الإمام مسلم. وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أبو الشيخ في كتابه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وابن حبان في صحيحه، وهكذا ابن حبان أخرج الحديث في صحيحه في كتابه المشهور بالتقاسيم والأنواع الذي رتب، وممن رتبه ابن بلبان وسماه ترتيب صحيح ابن حبان. نعم. كلهم عن سعيد بن ياس الجريري به فذكره نحوه. كلهم مداره على سعيد الجريري فذكروا هذا الحديث بلفظه وبمعناه، ومعنى نحوه يعني بمعناه. ورجاله ثقات إلا سعيد الجريري قد اختلط. نعم. ورواته من ذكر بعد الاختلاط يعني وهؤلاء الذين رووا الحديث منهم من رواه بعد الاختلاط، ولذلك روايات من روى بعد الاختلاط تعد روايات ضعيفة، لكن ثم من روى عنه قبل الاختلاط وبه تتعزز الرواية وتقوى. نعم. وسيأتي هنا في الحديث 61 من طريق القاسم بن مالك المزني، وهو صدوق فيه لين. نعم. عن الجريري به، يعني رواه عن الجريري الجريري به. نعم. ورواه النسائي في السنن الكبرى من طريق حماد عن الجريري عن أبي العلاء ابن عبد الله الشخير مرفوعا فذكره نحوه. نعم. فيكون الحديث يتقوى بهذه الروايات لأنهم رووه عن الجريري قبل الاختلاط. نعم. وقال النسائي: حماد بن سلمة في الجريري أثبت من عيسى أبو يونس. نعم، من عيسى أبو يونس ولا ابن يونس، يعني هي مكتوبة بو في خطأ يبدو لي، يعني بو لا يونس. لا تتسرع في الحكم. نعم. نعم. الرواية عندك هل ابن يونس عيسى ابن يونس ولا عيسى أبو يونس؟ عيسى بو يونس. ولا بن يونس؟ باء وواو. طيب ماشي. لأن الجريري كان قد اختلط وسماع حماد بن سلمة منه قد قبل وسماع حماد بن سلمة منه قبل الاختلاط. نعم اقرأ ما عندك. وسماع حماد بن سلمة منه قد قبل أن يختلط. من قبل أن يختلط قبل الاختلاط أو قبل الاختلاط. نعم. نعم. وقال يحيى ابن سعيد القطان قال كهمس أنكر كهمس إيوه قال كهمس أنكرنا الجريري أيام الطاعون أن أيام الطاعون ماذا قال أنكرنا نعم يعني عرفنا موعد وزمن اختلاط هذا الراوي أيام الطاعون يعني أيام موت الناس بمرض الطاعون. نعم. وحديث حماد أولى بالصواب وحديث حماد أولى بالصواب من حديث عيسى وابن نعم. المبارك نعم فيكون حديثه مقدما ولذلك تقبل هذه الرواية ومن روى عنه بعد الاختلاط إن وافق رواية من روى عنه قبل الاختلاط فتقبل بهذه المتابعات. نعم وبالله التوفيق. نعم. وقال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعد بن إياس لو الجريري نعم بكسر الهمزة وتخفيف التحتية الجريري نعم بضم الجيم وراءين نسبة لجرير مصغرا نسبة لجرير مصغرا فيقال الجريري نعم أحد آبائه مات سنة 44 نعم قوله عن أبي نضرة بنون مفتوحة وضاد معجمة ساكنة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد يعني إذا جاءه ثوب جديد وأراد أن يلبس ثوبا جديد يدعو بهذا الدعاء. نعم أي لبس ثوبا جديدا سماه باسمه سمى الثوب باسمه اللهم إني أسألك أن كسوتني هذا القميص هذه العمامة هذا الرداء هذا وهكذا يسمي الثوب باسمه. قوله سماه باسمه أي المعين سواء كان ذلك الثوب عمامة أو قميصا أو رداء أو غيرها نعم حذاء أو نحو ذلك بأن يقول رزقني الله هذا القميص أو كساني هذه العمامة وأشباه ذلك فالقصد إظهار النعمة والحمد عليها والقصد إظهار هذه النعمة التي منح الله إياها منحه الله إياها ليشكره ويحمده عليها. نعم كذا ذكره جمع نعم يعني من الفقهاء ومن العلماء الذين فهموا هذا الحديث وهذا المعنى. نعم لكن قضية سياق بعض الأخبار أنه كان يضع لكل ثوب من ثيابه اسما خاصا ليس المراد به اسم علم يعني على وإنما المراد به وصف الثوب بما يعرف به وصف الثوب أو وصف اللباس بما يعرف به إن كان ثوبا يقول ثوبا وإن كان قميصا يقول قميصا وإن كان حلة يقول حلة وإن كان رداء يقول رداء وهكذا كخبر كان له عمامة تسمى السحاب نعم ذكر في الحاشية قوله تسمى السحاب. قال المناوي في الأصل قال الشارح يعني الشهاب ابن يعني الشهاب يعني الشهاب ابن حجر. نعم. ويؤخذ من ذلك أن تسميته باسم خاص سنة. يعني هذا أيضا من ما كان يعرف أنه يسمي الثوب باسم معين كما سمى هذه العمامة بالسحاب، يعني تشبيها لا بالسحاب حيث تظل صاحبها تظله من الشمس تظله من الشمس ومن الحر والقر. نعم. قال ولم يذكره أصحابنا وهو ظاهر. نعم. ثم تعجب من قول بعض الشراح المراد بسماه أنه يقول هذا ثوب هذه عمامة إلى غير ذلك. نعم، يعني أنه يصفه. انتهى. وأنت خبير بأن إثبات الحكم بالحديث واعتقاد السنية وظيفة اجتهادية هو يعني دونها. يعني هذا الأمر مبني على رأي العلماء بأن هذه تسمى سنة لأنها جاءت منه صلى الله عليه وسلم وأضيفت إليه. نعم. هو دونها بمراحل شاسعة كيف لا، والاجتهاد مفقود من المئة الرابعة. هنا هذه قضية يعني يشير إليها المناوي رحمه الله، يعني تسمية أن النبي كان صلى الله عليه وسلم يسمي الثوب باسمه أو أنه يطلقه على وصف الثوب، وأن هذه التسمية تعتبر من السنن المراد بها السنن العملية، لكن لا يترتب عليها يعني حكم زائد. وهو يريد هنا أن يشير إلى قضية أنه الآن بعد السنة بعد المئة الرابعة لا ينبغي للفقهاء أن يسموا الأشياء بأنها سنة أو أنها ليست بسنة، لأن هذا مبني على الاجتهاد، والاجتهاد قد أغلق في نظرهم أنه أغلق من المئة الرابعة وليس ثمة اجتهاد. وهذا في الحقيقة محل خلاف ومسألة مناقشة بين علماء الأصول وبين الفقهاء، وهل الاجتهاد باقي أو أنه أغلق بابه. فمن قال إن العلماء أحاطوا بالسنة وأنها جمعت وأن القرن ما بعد القرن الرابع ليس ثمة اجتهاد وليس ثمة سنن ما عرفت، وبنوا عليه أن الاجتهاد قد أغلق، قالوا بمنع الاجتهاد. ومن قال إن النصوص والفهم لهذه النصوص يتيح معرفة أمور تستجد ولم تكن معروفة من قبل، والله سبحانه وتعالى يلهم من عباده من يفهم أمورا جديدة، فهذا مما يدل على أن باب الاجتهاد مفتوح وليس بمغلق. فالمسألة محل خلاف بين بعض علماء الأصول، والظاهر والله أعلم أن باب الاجتهاد لمن هو أهله ولمن أعطي العلم والتقوى والصلاح والفهم هو باب مفتوح إن شاء الله. نعم. واعتقاد السنية وظيفة اجتهادية هو دونها بمراحل شاسعة. هو دونها يعني يقول إن الآن نحن في سنوات وفي زمن دون هذه المرحلة. نعم هو دونها, هو دونها بمراحل شاسعة كيف لا, والاجتهاد مفقود من المئة الرابعة ويكفي في الرد عليه. هذا طبعا يرد به على من قال إن هذه سنة. نعم. وتزييف يعني تسمية الثياب بأسمائها والدعاء الله تعالى بأسماء هذه الثياب التي أكرم الله بها ورزقها, يقول هذه بدعة. نعم. وتزييف ما ذهب إليه اعترافه بأن الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم لم يذكروه. نعم تعجبه مما ذكره ذلك الشارح في محله, إذ ألفاظ المصطفى صلى الله عليه وسلم تصان عن خلوها عن الفائدة, وأي فائدة في قوله هذا ثوب هذه عمامة. على كل حال هو زيادة في التفصيل وزيادة في الشكر, لو لم تكن فيها الفائدة إلا هذه الفائدة لكانت كافية في ذكرها, والله أعلم. انتهى باختصار, انتهى من خط المؤلف. نعم. ويحتمل أن المراد من الحديث أنه كان يسميه باسمه بأن يقول الثوب القطن, الثوب الغزل أو الغزل. نعم. أو ينسبه إلى قطره أو صانعه, يعني كأن يقول الثوب القطري, كما مر بنا أن هناك ثياب قطرية كان عنده ثوب قطري, أو أن يقول ثوب يمني, أو أن يقول برد أو نحو ذلك. وهذه مسألة في الحقيقة يعني الخلاف فيها أمر لا ينبني عليه اختلاف كبير, فينبغي أن تفهم وينبغي أن يتجاوز الناس فيها النزاع والخلاف. نعم. أو ينسبه إلى قطره أو صانعه ليحصل التمييز بين الثياب عند استدعائه لشيء منها. نعم, لأنه أحيانا قد يكون عنده أكثر من ثوب وكل ثوب له وصف معين, فيطلب من آله أن يأتوه بالثوب المعين, أن يأتوه بالعمامة المعينة فيسميها, وهذا فيه تمييز, وإن لم يكن فيه إلا هذه الفائدة فإنه جدير بالقبول. نعم. ثم يقول اللهم, ثم يقول أي بعد اللبس والتسمية وهي سنة عنده, اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره. كما كسوتني يعني هذا الثوب المعين, أسألك خيره وخير ما جبل عليه, وأعوذ بك من شره وشر ما جبل عليه. نعم. وهو بقاؤه ونقاؤه وكونه ملبوسا للضرورة والحاجة لا للفخر والخيلاء. نعم. قولي الإعانة على العبادة. نعم. قوله وخير ما صنع له بالبناء للمفعول أي لأجله من خير تحله, أي لأجله, أي لأجله من خير, من خير, أي لأجله من خير تحله, تحله من خير تحله. نعم, من خير تحله. والتقوي به على الطاعة. نعم. وصلاح نية صانعه. نعم. قوله هذه الأسباب هي التي من أجلها جبل هذا الثوب, كونه حلال وكونه يعين على الطاعة وكونه يعني من حسنات صانعه. نعم, يعني يستحضر الشخص هذه الأمور عند لبس الثوب. عند لبس الثوب. نعم. قوله وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. نعم. كضد ذلك، يعني حتى لا يكون الثوب معينا على السوء ومعينا على الفساد ومعينا على المعصية، يسأل الله أن يعيذه من ذلك. والخير في المقدمات يستدعي الخير في المقاصد. والخير في المقدمات يعني في الوسائل يستقدم الخير في المقاصد يعني في الأهداف. وكذلك في الشر. نعم. يرشد إلى ذلك خبر إنما يلبس علينا صلاتنا قوم لا يحسنون الطهور. نعم، يعني يرشد إلى ذلك حديث إن بعض الناس يصلي مع الإمام لكنه يدخل إلى الصلاة وهو غير متطهر الطهارة الكاملة، فإذا دخل يصلي مع الإمام يلبس على الإمام صلاته، فيؤدي ذلك إلى أن يخطئ الإمام في بعض أفعال الصلاة، والسبب في ذلك هو عدم كمال طهارة بعض المأمومين. هذا أثر وحديث يذكر، وفيه حث من النبي عليه الصلاة والسلام لسائر الناس أنهم إذا أرادوا الدخول إلى الصلاة مع الإمام أن يحسنوا طهارتهم حتى لا يلبسوا على الإمام. نعم. قال المحقق حفظه الله رواه أحمد في مسنده، يعني هذا الحديث، وابن أبي شيبة في مصنفه. نعم. طهارة عن أبي روح عن طهارة عن أبي روح الكلعي. أي. نعم. ورواه أحمد والنسائي ومجمع الزوائد. رواه أحمد ورواه في النسائي ورواه أيضا صاحب كتاب مجمع الزوائد الهيثمي. نعم. فالحديث موجود في هذه المصادر. قال الشيخ ملا علي قاري هذا وقد ورد فيما يدعو به من لبس ثوبا جديدا أحاديث أخر منها ما أخرجه ابن ماجه. نعم. والحاكم وصححه المؤلف في جامعه. نعم، يعني الترمذي. وحسنه من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به، يعني الثوب الذي كان يلبسه وأخلق بمعنى قدم وسار ثوبا قديما فتصدق به. فتصدق نعم. به كان في حفظ الله وفي كنف الله وفي ستر الله حيا وميتا. الحديث رواه الترمذي في جامعه وابن ماجه والحاكم في المستدرك وفي سنده أبو العلاء مجهول وإصبغ مختلف في أصبغ في سنده أيضا الرجل اسمه أصبغ. نعم. مع أبو العلاء. نعم. وأصبغ مختلف في توثيقه. نعم، في توثيقه. فالحديث ضعيف. ومنها ما أخرجه الإمام أحمد والمؤلف في جامعه وحسنه وأبو داود والحاكم وصححه وابن ماجه من حديث معاذ بن أنس مرفوعا رضي الله عنه من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نعم، لأنه اعتمد في ذلك على الله، ولأنه فوض أمره في ذلك إلى الله. نعم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نعم. زاد أبو داود في روايته وما تأخر، يعني ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك. نعم. ومنها ما أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اشترى عبد ثوبا بدينار أو نصف دينار فحمد الله عليه إلا لم يبلغ ركبتيه حتى غفر الله له. يعني اشتراه عند لبسه، دعا بهذا الدعاء بمجرد ما يلبس الثوب، قبل أن يصل الثوب إلى ركبتيه يغفر الله له. نعم. رواه الحاكم في المستدرك. قال الحاكم هذا حديث لا أعلم في إسناده أحد ذكره بجرح، أحد ذكر بجرح أو أحدا ذكره بجرح. نعم، يعني العلماء كأنه يقول إن رواته مقبولون. نعم، انتهى. تنبيه: أفادت هذه الأحاديث أن الذكر المذكور فيها يسن لمن لبس ثوبا جديدا، وأما من رأى على غيره ثوبا جديدا فيسن له أن يقول البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. يعني يدعو لصاحب الثوب. الحديث رواه ابن ماجه وابن حبان في موارد الظمآن. يعني ابن حبان الأصل رواه في كتابه الذي هو التقاسيم الأنواع، لكن هذا الحديث كان من الزوائد، لذلك أورده صاحب موارد الظمآن. نعم. وابن السني في عمل اليوم والليلة. نعم، اللي هو الراوي عن النسائي، من طريق النسائي عن ابن عمر، ورواه أحمد في المسند والنسائي في عمل اليوم والليلة. نعم. وإسناده حسن غريب كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تخريجه، في تخريج هذا الحديث من كتاب ابن السني أو من كتاب عمل اليوم والليلة نتائج الأفكار، وفي كتابه نتائج الأفكار. نعم. وقال النسائي في عمل اليوم والليلة حديث منكر. نعم. أنكره يحيى ابن سعيد القطان، يعني ضعفه، فالحديث ضعيف. أنكره يحيى بن سعيد القطان على عبد الرزاق، لم يروه عن معمر غير عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني أورده وذكره في كتابه المصنف، ولذلك أنكر عليه أهل العلم هذا الحديث، إيراده هذا الحديث في المصنف. نعم. وقد روى هذا الحديث عن معقل بن عبد الله واختلف، وقد روي هذا الحديث عن معقل بن عبد الله وقد روي هذا الحديث عن معقل بن عبد الله واختلف عليه فيه. فيروى عن معقل عن إبراهيم بن سعيد عن الزهري مرسلا. نعم. وهذا الحديث ليس من حديث الزهري والله أعلم، ولذلك ضعفوه وحكموا عليه بالنكارة. وقال البوصيري إسناده صحيح، يعني في زوائده على ابن ماجه إسناده صحيح. أيوة، انتهى. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح. نعم. فالحديث محل تردد واختلاف بين مثبت له وبين مضاعف له. نعم. لما رواه الترمذي يعود هنا مرة أخرى يقول لما رواه الترمذي في العلل عن الحبر أن المصطفى قال ذلك لعمر المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعمر رضي الله عنه وقد رأى عليه ثوبا أبيضا جديدا. يعني قال له الرواية التي ذكرت البس جديدا البس جديدا وعيش حميدا وموت شهيدا. نعم. ولما رواه أبو داود أن الصحابة كانوا إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى أو أبلي ويخلق الله تعالى. نعم. ويدل له قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لأم خالد أبلي وأخلفي ولا وأخلقي بالفاء هنا مذكور بالفاء روي بالفاء والقاف وبالقاف. نعم. أبلي وأخلقي يعني ألين يذوب الثوب ويصير خلقا يصير قديم بمعنى أنك تعيشين وتلبسينه إلى أن يصير الثوب خلقا أو أبلي وأخلفي إلى أن يثير الثوب قديم فتشتري ثوبا جديدا بدله. نعم. وهذا معنى كأنه يدعو لها بطول العمر إلى أن تفني هذا الثوب. نعم. قال المحقق أم خالد اسمها أمة ولا أمة أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص ابن أمة. تكنى أم خالد وهي مشهورة بكنيتها. نعم. قدمت مع والدها من الحبشة وكان هاج إليها. نعم. وكان هاجر إليها ضمن الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة. وكان هاجر إليها وكانت ولدت له فيها من أميمة ويقال همينة بنت خلف ابن الخزاعية. نعم. انظر كتاب الإصابة. نعم. الحديث أبلي وأخلفي أو أخلقي ذكر المحقق رواه البخاري في اللباس. نعم. وأبو داود أيضا في اللباس وقوله أبلي بفتح الهمزة وسكون الموحدة وكسر اللام أمر بالإبلاء يعني بأن تلبسه إلى أن يخلق. نعم. وكذا قوله أخلقي بالمعجمة والقاف أمر لإخلاق. نعم. يعني إلى أن يتلف الثوب وهما بمعنى والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب. نعم. أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق بعد أن يكون جديدا. قال الخليل أبلي وأخلق معناه عش وخرق ثيابك وارقعها. نعم. يعني إلى أن تخرق الثياب وإلى أن يرقعها يعني يضع فيها الرقع حتى يبلى الثوب. وأخلقت الثوب أخرجت باليه. نعم. ولفقته. نعم. ذكره في فتح الباري ومن رواية البخاري وأبي داود وأخلفي. قال الحافظ بالفاء بدل القاف. نعم. قال الحافظ هذا في رواية أبي زيد المروزي عن الفريري. نعم. وهي أوجه من التي بالقاف. وهي أوجه من التي بالقاف. أخلقي وأخلفي. فأخلقي أكثر وجاهة وفهما من أخلفي. نعم. لأن التي ولي تستلزم التأكيد. لأن التي لأن التي أيوة ولي لأن التي ولي إيه؟ لأن التي ولي تستلزم التأكيد. نعم. إذ الإبلاء والإخلاق بمعنى. نعم. لكن الإخلاق معنى جديد. جاز العطف لتغاير اللفظتين. أبي وأخلفي. نعم. والثالثة أي أخلفي تفيد معنى زائدا وهو أنها إذا أبلته أخلفت غيره. جاءت بغيره. ويؤيده ما أخرجه أبو داود بسند صحيح عن أبي عن أبي نظرة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا قيل له اكتب لي ويخلف الله. نعم. انتهى. يعني أنت تفني الثوب والله يخلفه. نعم. الحديث 61. وقال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يعني نحو الحديث السابق. إذا لبس ثوبا جديدا يعني سأل الله تعالى وحمده على أن كساه وأعطاه فيسأل الله تعالى من فضله خير ما في هذا الثوب وخير ما جبل فيه وخير ما يعينه على طاعته ويستعيذ بالله من شره ومن شر ما جبل فيه ومن شر ما يمنعه من طاعة الله تعالى. نعم. وقال حدثنا هشام بن يونس ابن وابل بموحدة الكوفي ثقة مات سنة 52 و200. نعم. وقال حدثنا القاسم بن مالك المزني الكوفي مات بعد 90 يعني بعد 190. قوله عن الجريري بضم الجيم وفتح الراء عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فرجع الإسناد إلى الحديث السابق. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. أي في المعنى. ولو قال مثله لأراد في اللفظ. في اللفظ. نعم. والحديث سبق تخريجه. نعم. الحديث 62. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. نعم. الحبرة والحبرة هو هنا ذاكرها الحبرة هكذا ضبطها. اي ضبطها. نعم ماشي. الحديث قال المحقق الحديث رواه المصنف في جامعه في كتاب اللباس. نعم. باب ما جاء في أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنده ومتنه سواء. نعم. وقال حسن صحيح غريب. نعم. ورواه البخاري في صحيحه في كتاب اللباس، ومسلم في اللباس أيضا، باب فضل لباس ثياب الحبر الحبرة. فضل لباس ثياب الحبرة الحبرة الحبرة. والنسائي في الزينة باب الحبرة. وفي الكبرى كلهم من طرق عن معاذ بن هشام الدستوائي به. نعم. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه. الضمير لأحب الثياب، وفي نسخة يلبسها. نعم. فالضمير للثياب وهو حال. نعم. الحبرة إما أن تكون مبتدأ مؤخر، يعني اسم كان مؤخر، أو تكون اسم خبر كان مؤخر، فهي إما بالضم حبرة، وإما بالنصب حبرة. نعم. فالضمير للثياب وهو حال، وخرج به ما يفرشه. خرج به يعني لما قلنا الثياب يلبسه، خرج باللبس ما يفرشه، لأن ما يفرش لا يقال له يلبس. نعم. ونحوه. الحبرة هنا مسكن الباء. الحبرة ذكر في الحاشية عبارة الشيخ ملا علي قاري، ثم الحبرة نوع من برود اليمن بخطوط حمر. نعم. وربما كانت بالزرق. انتهى. يعني ثوب مخطط إما بالأحمر وإما بالأزرق. نعم. ثم قال قال الجزري وفيه دليل على استحباب لبس الحبرة وعلى جواز لبس المخطط. نعم. قال ميرك أو ميرك. قال ميرك. أحد شراح الكتاب. قال ميرك وهو مجمع عليه، يعني متفق عليه. انتهى انتهى المراد. انتهى. نعم. ومن خط انتهى من خط المؤلف، يعني هذا الشارح لهذا الكتاب لو علي ملا اخذ هذا الجزء من الكتاب من شرح ملا علي قاري وقال انتهى ما اخذه. نعم. الحبرة بالرفع على أنه اسم لكان. نعم. وأحب خبر. وأحب خبر، هذا ما ذكره الجزري في تصحيح المصابيح. نعم. ويجوز عكسه وهو الذي صح في أكثر نسخ الشمائل، لو كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحبرة منصوب على أنه خبر كان. والحبرة بمهملة وموحدة، شفت هذا ضبطها كعنبة. والحبرة بالمهملة اللي هي الحاء، وموحدة هي الباء الساكنة بوزن عنبة. عنبة حبرة. نعم. والحبرة بمهملة وموحدة كعنبة. كعنبة بوزن عنبة، يعني برد يماني. أيوة. من قطن محبر. من قطن محبر. نعم. أي مزين محسن، والتحبير التزيين كما في المغرب. كما في المغرب أو كما في المغرب. المغرب من لسان العرب. هذا كتاب يعني. كتاب. إيه. نعم. والظاهر أنه إنما أحبها للينها للينها وحسن انسجام نسجها وحسن انتظام نسجها. نعم. ذكر المحقق في الحاشية إنما أحبها قوله إنما أحبها للينها إلى آخره. قال العلامة المناوي في أصل المناوي في شرح لو في حاشيته على جمع الجو على جمع الجامع الصغير. نعم. قال العلامة المناوي في أصل هذا الشرح وزعم أنه أحبها لكونها أشرف الثياب عندهم غير مرضي. يعني هذا الكلام اللي قال المناوي غير مرضي لأنه الحبر ليست أشرف الثياب. نعم. إذ لا يليق بذلك الجناب الأفخم الأرفع أن يحب شيئا لأجل كونه شريفا عند اللباس عند الناس ودعوى. يعني كأنه يقول إنه هذا لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يحبها لأن الناس يعظمون هذا النوع من الثياب. نعم. ودعوى أنه أحبها لكونها خضراء وثياب أهل الجنة خضر. وبعض الشراح قال إنما أحبها لأنها تنسج من ثياب الخضر وهذا أيضا رده بدعوى أن ثياب الخضر هي ثياب أهل الجنة ولذلك أحب النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الحبرة لا تنسج من الثياب الخضر وإنما تنسج من الألوان المختلفة الأصل فيها أنها قطن أبيض لكن توضع فيه خطوط تارة خضراء وتارة حمراء وتارة صفراء وتارة زرقاء بحسب مزاج من يصنعها وبحسب ما يتيسر فيها من مواد في صناعتها ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها لهذين الأمرين لا لكونها أشرف الثياب ولا لكونها خضراء وإنما لكونها لينة تتناسب مع لين جسده عليه الصلاة والسلام. نعم. ودعوى أنه أحبها لكونها خضراء وثياب أهل الجنة خضر يمنعها دلالة الحديث الآتي بعده على أنها حمراء. نعم. انتهى من خط المؤلف. نعم. يعود يقول أن والظاهر أنه إنما أحبها للينها وحسن انسجام نسجها وإحكام صنعتها وموافقتها لجسده الشريف فإنه كان على غاية النعومة صلى الله عليه وسلم واللين ونحو الخشن يؤذيه صلى نعم الله عليه وسلم يعني والثياب الخشنة تؤذيه ولذلك كان لا يلبس الصوف على أنه قميص وإنما يلبسه على أنه جبة أو يلبسه على أنه يعني لباس فوق الجبة أما أنه يلبسه ملاصقا للجسم فما كان يفعل ذلك. نعم. وقد تقدم أن هذا لا ينافيه أنه كان الأحب إليه القميص. نعم. لأن ذلك بالنسبة لما خيط وهذا لما يرتدى به لما يرتدى دون خياطة اللي هو الحبرة الحبرة تعمل حلة إزار ورداء ولذلك لا تخاط أما القميص فيخاط على هيئة الجسم. نعم. وهذا وقد يكون نوع القماش من القميص ومن الحلة نوع واحد كله من القطن المنسوج. نعم. أحسن الله عليكم. بالنسبة للبشت الآن ويقاس على الحبر البشت هذا قباء وليس قميص. إنما القميص هو الثوب المباشر. نعم. وهذا لما يرتدى به أو أن محبته للقميص كانت حين يكون عند نسائه. نعم. وللحبرة حين يكون بين صحبه، لأن عادة العرب الاتزار، لأن عادة العرب الاتزار والارتداء، يلبسون إزارا ورداء، ولذلك هو أمام أصحابه يلبس الإزار والرداء اللي هو يسمى به الإزار والرداء، يسمى الآن ذكرته قبل قليل بالحلة، يسمى بالحلة بالحلة. وأما القميص فهو الذي يلبس وله كمان وله جيب، هذا هو القميص. نعم. الحديث 63. وقال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. فهذه الحلة كان لبسها النبي صلى الله عليه وسلم في منى يوم العيد، في يوم عيد الأضحى. والمراد بالحلة الحمراء كما سبق أن ذكرته هو ثوب من قطن أبيض لكن عليه خطوط، هذه الخطوط باللون الأحمر. وكانت هذه الثياب التي هي الحلل تسمى بالألوان، ألوان الخطوط التي عليها، فإن كانت الخطوط حمراء قيل حلة حمراء، وإن كانت خضراء قيل حلة خضراء، وإن كانت زرقاء قيل خل لا زرقاء، وإن كانت سوداء قيل حلة سوداء، وهكذا. فهذا الصحابي رضي الله عنه رآه في هذا اليوم بهذه الحلة. نعم. قال المحقق حفظه الله رواه المصنف في جامعه في كتاب الصلاة. نعم. وقال حسن صحيح. نعم. ورواه البخاري في صحيحه. نعم. ومسلم في كتاب الصلاة باب سترة المصلي. نعم. وأبو داود في الصلاة باب في المؤذن يستدير في أذانه. نعم. والنسائي في الزينة باب اتخاذ القباب الحمر، باب اتخاذ القباب الحمر. نعم. وأحمد في المسند، وابن سعد في الطبقات، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم من طريق عون بن أبي جحيفة به نحوه. نعم. وقال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان أي الثوري، وقيل ابن عيينة عن عون بفتح المهملة وسكون الواو وآخره نون ابن أبي جحيفة عن أبيه. أبي جحيفة الصحابي المشهور قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بطحاء مكة في حجة الوداع كما صرح به في رواية البخاري. نعم. قوله وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه، لأن الحلة كانت تغطي إلى نصف الساق، الإزار إزارها يغطي إلى نصف الساق، ورداؤها يغطي النصف الأعلى. نعم. أي لمعانهما، وفيه جواز النظر إلى ساق الرجل وهو إجماع حيث لا فتنة، حيث لا فتنة، لأن هذا ليس من العورة، الساق ليس من العورة. وندب تقصير الثياب إلى أنصاف ساقيه. نعم. يعني يندب للرجل أن يغطي في بإزاره إلى نصف الساقين، فإن أبى فيصله إلى فوق الكعبين وليس له أن يزيد على الكعبين. نعم. وروى المصنف خبر ارفع إزارك فإنه أنقى وأتقى، والطبراني كل شيء مس الأرض من الثياب في النار. نعم. والبخاري ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. كل هذه الأحاديث أوردوها ليبينوا أن الإزار لا ينبغي أن يزيد على الكعبين، أي محله فيها، فيسن للرجل إلى نصف ساقيه ويجوز إلى كعبيه، وما زاد حرم إن قصد الخيلاء. هنا مسألة إن قصد الخيلاء، هذا ما ذهب إليه الجمهور من أن اللباس إذا نزل عن الكعبين للخيلاء فإنه محرم في النار، وإنه محرم وأنه كبيرة، وأما إذا كان لغير الخيلاء والله سبحانه وتعالى أعلم. فصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.